ليس مقيدا بثلاثة أيام، وإنما يجوز للمصلحة أن يهجر أكثر من ثلاثة أيام، يستدل بحديث عائشة. يجوز المصلحة بإيش؟ يجوز الهجر لأكثر من ثلاثة أيام، كشهر أو شهرين. نعم. لقصة عائشة مع ابن الزبير. نعم. صحيح هذا؟ هذا صحيح، إذا كان لمصلحة. كيف نوفق بينه وبين الحديث؟ ولا يحل أن يهجر فوق ثلاثة أيام. إذا كان لمصلحة. إذا كان لمصلحة. ومن المصلحة أن يكون هذا تعزيرا للمهجور، يعني تصلح به حاله. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه إلى 50 ليلة،